بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ما زلنا في أبواب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 83 من الصفحة 312 من فتح الإعلام شرح عمدة الأحكام. الحديث عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني يريد أن يعلمه، يعني ما يقصد صلاة بقدر ما هو يريد، يعني أن يتعلم منه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أراد بشيخين أبا يزيد عمرو بن سلمة الجرمي. حيث مرة ثانية عن أبي قلابة عبد الله عبد الله بن زيد الجرمي قال: جاءنا مالك بن حويرث في مسجد في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، اللي هي جلسة الاستراحة. يقول: أراد بشيخين أبا يزيد عمرو بن سلمة الجرمي. وهذا الحديث على خلاف شرط المصنف، لأنه شرط يعني في أحاديث عمدة الأحكام الشيخ عبد الغني المقدسي أن يكون مما اتفق على رواية البخاري ومسلم، وهذا من أفراد البخاري، يعني لم يرويه مسلم. يقول: هذا الحديث على خلاف شرط الماتن صاحب المتن، فقد تفرد بإخراجه البخاري، لكن أخرج مسلم حديثا قريبا منه، واختلط الأمر على بعض المحققين فعداه لمسلم أيضا. والذي رواه مسلم من حيث أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. ونص حديث أبي قلابة، ولكن المتن مختلف تماما، يعني هذا يحدث عن جلسة الاستراحة، وحيث أن مسلم يبين رفع اليدين يعني عند تكبيرة الإحرام إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، للثلاث مواطن. والموطن الرابع عند القيام، يعني من الجلوس الأول. يقول: هو خلاف حديث الباب، متن مختلف تماما، صحيح نفس الراوي ولكن متن مختلف. يقول: هذا ترجم له البخاري في الصحيح: باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. هي جلسة الاستراحة اللي هي بعد الركعة الأولى وأيام الثانية، وبعد الثالثة وأيام الرابعة. قال الحافظ: وفي مشروعية جلسة الاستراحة، وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث، يعني بعض الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني كبرت سنه فاحتاج إلى هذه الجلسة فيجلسها من يحتاج إليها، وليس سنة يعني مستقلة يجلسها كل أحد، ولكن من احتاج إليها لكبر السن أو لتعب أو لمرض فيمكن أن يجلس هذه الجلسة البسيطة قبل أن يقوم إلى الثانية أو الرابعة. فقال الحافظ: وفي مشروعية جلسة الاستراحة، وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث، وعن أحمد روايتان، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها ولم يستحبها الأكثر. يبقى قلنا أن الإمام الشافعي أخذ بها ومعه طائفة من أهل الحديث، وأحمد كان في روايتان عن أحمد ولكن رجع إلى القول بها، كأنها قول الشافعي وأحمد ولم يستحبها الأكثر. واحتج الطحاوي بخلو حديث أبي حميد عنها فإنه ساقه بلفظ فقام ولم يتورك، وأخرجه أبو داود أيضا، وكذلك قال: فلما تخالف احتمل، يعني حيثان اختلف احتمل أن يكون ما فعله الحديث مالك بن حويرث لعلة كانت به فقعد لأجلها، لا أن ذلك من سنة الصلاة. ثم قوى ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص. طبعا ما يشتغلش دي كلها ذكر، يعني إذا ثبت الفعل يحصل دي كلها ذكر مخصوص. وتعقب بأن الأصل عدم العلة، وبأن مالك بن حويرث هو راوي الحديث، راوي حديث صلوا كما رأيتمني أصلي، فحكايته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الأمر. يعني هم يستدلون يعني يقوون القول بالإيه باستحبابها، يعني الناس صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان هذا يعني آخر الأمرين أنه كان يجلس هذه الجلسة فيدخل في أمر صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول ويستدل بحديث أبي حميد المذكور على عدم وجوبها، فإنه تركها لبيان الجواز. يبقى يعني هذه القضية تدل على أنها غير واجبة ولكنها مستحبة. وتمسك من لم يقل باستحبابها بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبادرون إلى القيام والقعود فإني قد بددت يا بددت في التشديد على البدر. قال الله لا تبادرون إلى ركوع ولا سجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بددت، وصححه العلامة الألباني. فدل على أنه كان يفعلها لهذا السبب، فكأن الإيه يعني الصحابة كانوا يسبقوه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما كبر السن فكان يجلس هذه الجلسة فالعلم كان يقومون سريعا، فقال لا تبادروني يعني لا تسبقوني، يعني بادروا بالأعمال ستا أو خمسا، يعني سابقوا بالأعمال قبل أن تدركوا هذه الخمسة أو هذه الستة. فكان هذا بين العلة أنه هو صلى الله عليه وسلم يعني كبر السن وتأخذ جسمه، فكان يحتاج إلى هذه جلسة، ولذلك قال لا تبادرني بركوع ولا سجود فإنه مهما أسلكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بددت، وصححه الألباني. فدل أنه كان يفعله لهذا السبب، فلا يشرع إلا في حق من اتفق له ذلك. أما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام، فإنها من جملة النهوض، لا جلسة خفيفة لا تحتاج أن يكون لها ذكر. ومن حيث المعنى إن الساجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميزا لكل عضو وضع، فكذلك ينبغي إن رفع رأسه يديه يميز رفع ركبتيه، وإنما يتم ذلك بأن يجلس ثم ينهض قائما، نبه عليه ناصر الدين المنير في الحاشية. ولم تتفق الروايات عن أبي حميد على نفي هذه الجلسة كما يفهمه صنيع الطحاوي، بل أخرجه أبو داود أيضا وجه آخر عنه بإثباتها. وأما قول بعضهم لو كان السنة لذكرها كل من وصف صلاته فيقوي أنه فعلها للحاجة، ففيه نظر، فإن السنة متفق عليه لن يستوعبها كل واحد ممن وصف. يعني هي يعني ما يؤخذ الحكم العام من حديث واحد، يعني واجبات الصلاة وسنن الصلاة لا تؤخذ مثلا من حديث المسيء الصلاة فحسب، بل تجمع كل الأحاديث في المسألة وتستنبط يعني الايه الحكم. يقول فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف، إن وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذ مجموعها عن مجموعها، مجموع الروايات أو الأحاديث جمع من ذلك واجبات الصلاة وسنن الصلاة. وقال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله ومال بعض العلماء إلى فعلها عند الحاجة إليها من كبر أو ضعف جمعا بين الأدلة. قال ابن قدامة في المغني وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين. وطبعا الجمع واجب مهما أمكن، لأن فيه عمل لكل الأدلة، بخلاف أن نحن نلجأ إلى الترجيح مثلا أو دعوى النص. وقال كذلك ما يؤخذ من الحديث جواز فعل العبادة من أجل التعليم، لأن هو الأصحاب يقول إني أصلي لكم وما أريد الصلاة، أريد أن يعلمهم، ولا يكون هذا من الشرك، لأنه أيضا تعليمهم عبادة، والصلاة عبادة، أن يتعلموا الصلاة أيضا عبادة. ما يؤخذ من الحديث جواز فعل العبادة من أجل التعليم، وأنه ليس من التشريك في العمل، يكون فيها شرك أو رياء، فإن الأصل الباعث على هذه الصلاة مراد التعليم هو قربة، كما أن الصلاة قربة. الحديث 89 عن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بحينة أمه وليست يعني أباه، ولذلك يكتب الألف يعني هو بالزال الألف إذا كان الابن مع أبيه، يعني لو أبوه قال بن بحينة ولكن إلا إذا كان من أول السطر، ولكن هنا لأن أمه قال ابن بحينة بإثبات الألف. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، يعني بعد يعني يديه عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. راوي الحديث عبد الله بن مالك بن بحينة، وبحينة أمه أزدي النسب من أزد شنوءة، توفي في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه. قال الأعلام عبد الله البسام: فيه دليل على استحباب هذه الهيئة في السجود، وهي مباعدة عضديه عن جنبيه، وقد تخصص ذلك يعني في السجود بما أخرجه مسلم من حديث البراء يرفعه يعني ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وطبعا الساق المرفقين بالأرض هذه جلسة السبع، يعني هو يضع يديه على الأرض. وهو في حديث الباب مطلق، ولكن في هذا حديث مقيد يحمل مطلق على المقيد، ويختص التفريج بحال السجود. منها إظهار النشاط، إن في ذلك حكم وفوائد كثيرة، منها إظهار النشاط والرغبة في العمل، الذي يضع يديه في نوع من التكاسل. إظهار النشاط والرغبة في الصلاة، ومنها أنه إذا اعتمد على كل أعضاء السجود أخذ كل عضو حقه من العبادة. فإذا يقول خص بعض الفقهاء منهم الحنابلة هذا الحكم بالرجل دون المرأة، لأنها يطلب منها التجمع، هي يعني تقرب بين أعضاء خلاف الرجل، والتصور لما روى أبو داود في مراسيله عن يزيد بن حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان، فقال: إذا سجدتما فضم بعض اللحم إلى بعض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. قال ابن دقيق العيد: في الحديث دليل على استحباب التجاهل في اليدين على الجنبين في السجود، وهو الذي يسمى تخوية، وفيه أيضا عدم بسط الذراعين على الأرض، يعني وضع الكفين والأصابع تشير إلى القبلة، مفرجة تشير إلى القبلة، ويجافي بين يعني عضديه وبين جنبيه، في عدم بسط الذراعين على الأرض، فإنه لا يرى الإبطين مع بسطهما. والتخوية مستحبة للرجال، لأن فيها إعمال اليدين في العبادة، وإخراج هيئتهما عن صفة التكاسل والاستهانة إلى صفة الاجتهاد. الحديث 90 عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس ابن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. روى الحديث سعيد بن زيد بن سلمة أبو مسلمة أزدي طامي من أهل البصرة، متفق على الاحتجاج بحديثه. قول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعال، في جواز الصلاة في النعال والخفاف ما لم يتحقق عليها نجاسة، ولو أصاب أسفل الخف نجاسة ومسحه على الأرض فهل تصح صلاته؟ في خلاف العلماء، وهما قولان الشافعي الأصح لا تصح، يعني لو إن الخف فيه نجاسة أو النعل فيه نجاسة ودلكه الأرض، يعني يقولون ان الايه انه لا يصلي فيه، يعني الاصح انها لا تصح. هذا قول الشافعي. قال دقيق العين: وقد جاء في الحديث الامر بالنظر في النعلين ودكهما اذا راى فيهما اذى، او كما قال: فاذا كان الغالب اصابه النجاسه فالظاهر رؤيتها لامره بالنظر، فاذا راها فالظاهر دكها لامره بذلك عند رؤيه، فاذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان طهورا لهما على وجه الحديث لم يكن ذلك من باب تعارض الأصل والغاية. أنه يميل للإيه جواز الصلاة هي أو دلكها بالأرض. هذا الطهر طهور النعل. وحتى ديون النساء يعني المرأة نفس السلام لما قال يرخينه شبرا فقالت مثلا إذا تبدو أقدامه قال يرخينه ذراعا. ثم المرأة قد يمر على النجاسة لأن الشارع لا يحرم النجاسة ولكن يطهر ما بعده لو يمر بعد ذلك على يعني التراب على الأرض فهذا يطهر. فأيضا النعل طهارته أن يملك بالأرض يعني إذا أصابته النجاسة يملك بالأرض فهذا يعني ما يحتاج إلى غسل. قال الصنعاني قوله كان طهورا لهما أقول لابن عليه سواء كانت النجاسة متفقا عليها كالبول والغائط أو كان مختلفا فيها كالدم لظاهر يعني قوله فإن رأى فيه عليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. هذا أخرجه أبو داود وصححه العلامة الألباني. هذا يدل على قول بإيم بأن الصلاة تصح فيها. فإن رأى في عليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. هذا هو الواضح في الدليل ومع ثبوته وصحته فاستبعاده مع الاتفاق بالدلك بأن يبقى أثر النجاسة مجمع على تجنيسها وجوب إزالتها أو كانت في غيره فيسلم الإجماع فيما عدا عليه ورخص فيهما فيما بقى من أثر الريح ونحوه بالحديث ولا منافاة بين الدليلين. زي يعني إزالة النجاسة من على السبيلين يعني هو يبقى أثر لأن الاستجمار يعني وحده لا يزيل كل الأثر ولكن هذا الموضع يعفى يعني عنه فيجوز الصلاة مع الاستجمار يعني لا يتعين الماء. يقول فهو مرخص يعني فيما بقى من أثر الريح ونحوه بالحديث ولا منافاة بين الدليلين هو قول الأوزاعي وأبي ثور وقال الشافعي لا يطهر شيئا وقع في النعلين إلا الماء. كما قلنا الشافعية عندهم إيه وسواسة في الطهارة دائما الأقوال المتشددة في الطهارة قول الإيه الشافعية لا يطهر شيئا وقع في النعلين إلا الماء. وقال أبو حنيفة يزيله إذا يبس الحك والفرك ولا يزيل الطباب إلا الغسل أو المتوسط. إذا كان ناشف يبقى الحك والفرك الحك في الأرض أو الفرك أما الرطب لابد من الغسل ما عدا البول فلا يزال إلا بالماء وهذا في النعل والكف. وأما الرجل إذا أصابها نجاسة فمختلف فيها فهل يطهرها الدلك بالأرض كالكف والنعل؟ فقال الثوري يطهرها ذلك وقال غيره لا يطهرها إلا الغسل. وقال ابن دقيق العيد الحديث دليل على جواز الصلاة في النعال ولا ينبغي أن يؤخذ منه إلا مستحب لأن ذلك لا يدخل في معنى المطلوب يعني من الصلاة يعني من يعني جواز الصلاة في العيد في النعال يعني الأمر يعني هو الجواز يعني ما نقولش أنه إيه مستحب لأن هذا ليس مصلحة الصلاة. قال العلامة البسام سنة النبي صلى الله عليه وسلم صريحة بجواز صلاة العيد في النعل بل استحبابه وأنه من السنة التي ينبغي المحافظة عليه فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن شداد بن أوس خليف اليهود فإنهم لا يصلون في نعلهم ولا خفافهم. وقال فيما أخرجه أبو داود أيضا عن أبي سعيد الخدري إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة في مشروعية الصلاة فيهما بعد تنظيفهما من الأنجاس والأقدار. الحديث 91 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص بن ربيع بن عبد شمس. زينب كانت أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها العاص بن ربيع بن عبد شمس وكان يعني أسر يعني في غزوة يعني بدر وأرادت يعني زينب رضي الله عنها أن تبديه بخلالة كانت يعني هدت لها أمها خديجة رضي الله عنها في عرسها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني رق لها وطلب من الصحابة أن يتركوا لها سراها إن شاءوا عاد يعني إلى مكة وأدى الأمانات التي يعني عنده، ثم رجع إلى المدينة وأسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رد له زينب بالنكاح السابق. روى الحديث أبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربيعي ابن بلدمن بضم الباء والدال وفتحهما، بلدمن أو بلدمن، مات بالمدينة سنة 54، وخيل مات في خلافة علي بن كوفة وابن 70 سنة، ويقال سنة 40، وقيل أنه كان بدريا ولا خلاف أنه شهد أحد وما بعده، يعني خلاف في بدر. ده أبو قتادة الأنصاري يعني من فرسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي فيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا من طير وشاة وغيرهما، وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة. الأصل طاهرة، لكن قد يكون الصبي بان في ثوبه مثلا، فالأصل أن الثياب يعني طاهرة حتى تتحقق نجاسته، الأصل طاهرة. وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها إذا قام، فإذا أراد أن يسجد وضعها، فإذا أراد أن يقوم حملها. وأن الأفعال إذا تعددت ولم تتوالى بل تفرقت لا تبطل الصلاة، يعني تتفرق بحيث أن الإنسان محافظ على القبلة ومحافظ على يعني هيئة الصلاة، بحيث أن من يرى يعني يظن أنه يصلي. قد تكون أفعال كثيرة ولكن غير متتابعة. فطبعا ده فعل كثير انه يحملها ويضعها ويشيلها تاني، فعل كثير في الصلاه ده غير متتابع. وان الافعال اذا تعبدت ولم تتوالى بل تفرقت لا تبطل الصلاه. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم مع الصبيان وسائر الضعفاء ورحمتهم وملاطفتهم. وبوب البخاري هذا الحديث في صحيحه باب اذا حمل زبيه صغيره على عنقه في الصلاه. فمن باب يعني حكم أو مشروعين أو جواز يعني أن يحمل الإنسان جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. قال الحافظ قال ابن بطال أراد البخاري أن حمل المصلي الجارية إذا كان يضر الصلاة فمرورها بين يديه لا يضر، لأن حملها أشد من مرورها، وأشار إلى نحو هذا الاستنباط الشافعي. لكن تقييد المصنف بكونها صغيرة قد يشعر بأن الكبير ليست كذلك. قال الحافظ وقال النكافي وكأن السر في حمله أمامة يعني في الصلاة دفعا لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن، فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في رضيهم، والبيان بالفعل يكون أقوى من القول. فكان يحمل أمامة حتى يعني يبطل العرب يعني كانوا يحملون الذكور، أما البنات يعني فكانوا يعني لا يحملونها أو لا يلاعبونها. واستدل به على جواز إدخال الصبيان في المساجد، وعلى أن لبس الصبيان الصبايا غير مؤثر يعني في الطهارة، ويحتمل أن يفرق بين ذوات المحارم وغيرهم. الصبايا للبنات يعني. وعلى صحة صلاة من حمل آدميا، وكذا من حمل حيوانا طاهرا، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم وشفقته على الأطفال وإكرامه لهم جبرا لهم ولوالديهم. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نجيب عن بعض الأسئلة. سائل يقول كيف أغير هذا المنكر إذا رأيت رجلا نصرانيا من سكان المنزل أو العمل يسب دين الإسلام، فكيف أغير هذا المنكر؟ وطبعا هذا منكر عظيم يعني ما في شك، وخاصة إذا أتى من كافر إذا سب دين الإسلام. ولكن نقول يعني أيضا يعني إذا كانت تترتب مفسدة عظيمة فلا يمكن باليد ولا باللسان. إذا كانت تترتب مفسدة عظيمة ف لابد من قياس المصالح والمفاسد، أن يمكن أن يضرب أو ولكن ما يترتب على ذلك، قد يترتب على ذلك استئصال الدعوة في هذا المكان مثلا، أو يترتب الفساد أكبر، فلابد من قياس الأمر المصالح والمفاسد. أخي يقول نذكر الإخوة بأن الصيام 13 و14 و15 يبدأ الأحد القادم إن شاء الله تعالى. وطبعا نحن نستعد كما كنا نستعد قبل رمضان نستعد أيضا العشر الأوائل من الحج، سواء يعني من ينوي الحج أو لا ينوي الحج أو عنده يعني مشروع الذهاب أو ليس عنده، فموسم العشر مشترك يعني بين السائرين والقاعدين. فأيام العشر من أفضل أيام السنة، بل قوي أفضل أيام السنة، أفضل من العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من الحج. فهذا يؤكد علينا أن احنا نصوم يعني هذه الأيام 13 14 و15 يعني الحد والاثنين والثلاثاء. يقول هل يجوز للأخ أن يؤدب أخته بالضرب إذا كان هذا الأسلوب يأتي بنتيجة إذا كانت تتعدى حدود الأدب أو تخرج بملابس مخالفة للشرع أو تفعل بعض المنكرات يعني جهلا كوضع الطين أو تتعدى على والديها؟ نقول له يعني هو الأصل أن إذا كان الوالد موجود فالواجب على الوالد أن يؤدب، ولكن يعني قد يكون الوالد شوكة له كما وضعنا هنا نفس البنت تتعدى على والديها، فإذا الأب يعني أجاز له أو سمح له بذلك أن هو يؤدبها يكون الأب لا شوكة له، يكون كبير السن أو ضعيف أو مريض وسمح له بذلك فيجوز له يعني أن ينكر عليها يعني مكان أبيه سواء هو مش موجود أو هو ضعيف يعني يقدر على ذلك وسمح يعني له. تكتفي الأم في بعض الأحيان تكثيف المرتبة التي يمول عليها الطفل بالشمس، فهل يكفي هذا الطهارة؟ نقول لا يكفي يعني المول لابد أن يغسل بالماء، ولكن يعني لا يصلى المرتبة لأن يصعب أن يغسل القطن ونجد مرة ثانية يصعب يعني، فإذا جف فينام على المرتبة ولكن لا يصلي عليه يعني لأن لا تزال متركزة أن يعني المول لو جف أيضا هو نجس. ما رأي فضيلتكم في الذين يزعمون يعني أن الدعوة السلفية لم تقدم أي شيء للأمة وأن غير الدعوة قامت وفعلت كذا وكذا؟ ما هو الجواب وفصل الخطاب؟ نقول لصاحب هذا الكلام أو صاحب هذا الفكر أن الإيه ما تنتظر من الدعوة السلفية؟ الدعوة السلفية التي تحافظ على شعائر الإسلام الظاهرة فاللحية والحجاب تعبير المساجد دروس العلم هذه شعائر الإسلام موجودة محافظة على الجماعة، ولكن نقول له الذين يعني هم خارج هذه الدعوة ماذا قدموا للإسلام؟ هم تنازلوا عن اللحية وعن الحجاب وعن كثير يعني من البديهيات ومن المسلمات، ثم إن يعني الصحوة أكثرها سلمية يعني كافة المنتقبات في الشوارع يعني حتى قالوا أن 80% يعني محجبات من الشعر المصري لابسة خمار و10% منتخبات. فأثر الدعوة تغيير في عقائد الناس وفكر الناس واسلوب الناس وتعظيم الناس لشعائر الله يعني عز وجل، ففي شك ان الأثر ظاهر، ومعظم الكتب الموجودة كتب السلفية التي تقرأ كتب السلفيين، ومعظم الدعاء الذين على الشاشة الذين نفع الله عز وجل بهم الشيخ أبو إسحاق و محمد حسان محمد حسين يعقوب محمود المصري وغيرهم يعني دعاء سلفيون يعني، فنقول الناس انتفعت بهؤلاء انتفاعا يعني عظيما، فنقول له يعني ماذا قدمت الدعوات الاخرى مما يقابل ما قامت به الدعوه السلفيه في تصحيح عقائد الناس وفكر الناس. سأل يقول أنا صليت خلف إمامه ويطول الصلاة قليلا وأنا لا أحفظ إلا ذكرا واحدا فهل أكرره؟ نعم يعني بالنسبة للتسبيح يكرر التسبيح والتسبيحات في الركوع والسجود، لا في بأس أن هو يكرر التسبيحات إذا كان يحفظ يعني هذا، وفي مواضع للدعاء كالسجود أكثر فيما الدعاء فقمن أن يستجاب لكم قبل التسليم يعني بين التشهد والتسليم وأيضا موقف للدعاء، أيضا الركوع يدعى فيه ولكن الغالب عليه التعظيم، أما الركوع فعظيم فيه الرب. فهناك مواطن للدعاء هو يدعو إذا كان يحضر أذكارا أو يكرر الدعاء أو الذكر الذي يحضره. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.